قل لي وش معنى الصداقة كانت لي تخون خنت مرة والف مرة وانت سري ما تصون الصداقة شي مرة والف مرة وانت سري ما تسوون.